مما يعسر ضبط المراد به، والإشارات مما يعسر ضبط المراد به، يعني يوجد الذي يطالع مطولات كتب الجرح والتعديل يجد هناك إشارات، مثلا تحميض الوجه، يعني أن يذكر له راوي فيجمع وجهه كمن يشرب حامضا، يجمع وجهه كمن يشرب حامضا، أو إذا سئل عنه أشار بيده إما تقوية وإما ضعفا. والإشارات من طريقة العرب في كلامها، وللسلف في ذلك والأئمة أشياء كثيرة. ولذلك من الفوائد دائما في العلم الإنسان لا ينكر شيء يشيع بين الناس فإنه ربما يكون مأثورا، ربما يكون مأثورا. فهذه الإشارة التي عند الناس استحسان الشيء جاءت عن الإمام أحمد، فهو شيء مما تتابع عليه الناس. وبعض الناس قد يستنكر أشياء وتكون في الأحاديث أو في الآثار، يعني مثلا حتى بعض الإخوان الله يهدينا وإياهم قد يقطعون بأن هذا الشيء بدعة أو نحو ذلك، ويكون له أصل مأثور أو كان عليه عمل الأئمة، فيأتي الإنسان لأنه ما اعتاده أو ما عرفه فيقول إن هذا ترتيب لشيء غير معين. مثل الشيخ بن باز رحمه الله كان إذا أحد يعني قال شيئا لا يحتاج أن طول في الكلام قال له سبح سبح، وبعض الإخوان يقول هذه لا دليل عليها أنه يأمر سبح سبح. وفي أخبار الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول ذلك سبح سبح. فالإنسان محتاج للإطلاع على أحوال السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة، ويحتاج إلى أن ينفق عمرا مديدا وجدا واجتهادا حتى يطلع على أحوالهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.